لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يتكلم على نص التاني وهو متى يصير الجهاد فرض عين. متى يصبح أو يصيب الجاد فرض عين على الجد. سيعود بعد هذا إلى العنصر اللي هو قبل كده، هيرجع يقول لنا هل ترى المراحل دي فيها نسخ؟ يعني هل المرحلة الأخيرة نسخت المرحلة الأولى مثلا، أم أن هذه المراحل يعمل بها عند الحاجة وهذا بحث في منتهى الأهمية؟ في الحقيقة خالق الريف كبير من التيارات التي اختارت الصدام طريقا ومنهجا للتغيير، ويعني سنبين كلام في العلم الواضح تماما في هذه المسألة. بعد كده ننتقل لعنصر مهم جدا وهو البدلة وأنواع العقود بين المسلمين والكفار، ويبين إن شاء الله إن العقود بين المسلمين والكفار ثلاثة أنواع. بعد كده هنتكلم في مسألة في غاية الأهمية، وهي أشبه ما يكون بإنسان يوقن الذين لا يعرفون من الدين إلا طرف واحد من الدين، من هذه المسائل إلا طرف واحد من الأدين، أو يوقن من لا يتعاملون إلا بالعواطف. وهنا سأتكلم عن عنصر مسمى أنواع العجز أو عيون، في حاجة اسمها عجز حسي وإيه؟ عجز إيه؟ معنى العنصر ده لما هنشرحه إن شاء الله هو أشبه ما يكون في رأيي إن هو عبارة عن واحد صح واحد من خياله البعيد أو تصوره غير صحيح، وإن هو هذا العنصر يضعنا في الحقيقة في أو على الطريق المستقيم في تقدير المعارك جيدا، لأن غياب هذا العنصر يترتب عليه أن أناس ربما يعني يصادمون ما هو مستقر عند كل العلماء كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده هيكلمنا في عناصر اختلف فيها معاصرين مش من صلب البحث، يعني هل يا ترى عشان نجاهد لازم في خليفة في الإمام ولا لا؟ أكيد لا طبعا، وإلا كان كل اللي حصل هو هيبقى جهاد غير شرعي، الناس عمالة تجاهد ضد أمريكا وتجاهد وتجاهد وده، لو كان لازم يبقى في خليفة طب ليه ما عندناش خليفة؟ مشكلة لا، هنقول بالتفصيل إن شاء الله، بس أقصد يعني عنصر هيبقى الإطلال عليه مش إيه؟ مش مركزة واضح؟ في عنصر تاني، هل يا ترى عشان يجب الجهاد لازم أن أعطي لازم لنا صحة أو كذا أو حتة يعني إحنا مسيطرين عليها، ولا ممكن يحصل حرب اللي يسميها المعاصرين حرب شوارع بالجهاد لازم لنا برضه واضح؟ فهل لازم عشان يتفرض علينا المجاهد أن ننفرد بأرض، ولا قد يجب علينا الجهاد حتى ونحن غير منفردين بأرض، بل تبقى المسألة مسألة إن كلنا فين؟ في موقع واحدة، ده مستخبى هنا وده مستخبى هنا، ويبقى كما ذكرت لكم ما يسمى بمصطلح حرب الشعر. يجي بقى الأهم يعني عنصر الأخير وأطول العناصر ممكن معظم البحث، وده غالبا قد نحتاج له في الكورة فيكون أيسر وأوقع وأوضح بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هو هيكلمني إن في حاجة اسمها قتال، حاجة اسمها قتل، حاجة اسمها كفر، في مصطلحات لازم نفرق بينهم، وإن في حاجة اسمها أصناف من يقاتلون، واضح إن في ناس تقاتل من الكفار وفي ناس تقاتل مع كونهم مسلمين، وهيبتدي يقول لي ما تفهمش إن كل قتال يلزم منه القتل وإن كل قتل يلزم منه الكفر، وهيبتدي يقول لي أحكام دول العنصر ده يعني محاضرة كاملة وإن شاء الله عشان يتبلور ويختصر ويبقى خلنا الاستفاضة إن شاء الله، يعني ما في عندكم صبورة يعني كتير نتصورها سوية ونلخصها إيه أساس يعني تفريقة بين هذه الأصناف بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد عرض لأهم ما سنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل يعني هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وكذلك هذه الأوقات في ميزان حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. نبدأ بقى زي ما كنا نبدأ من أول صفحة، واضح؟ صفحة في بس ملحوظة مهمة جدا، البحث ده بالذات اختلف بينهم من حيث وجود الصفحات، بمعنى في صفحة بتاخد وقت وممكن تلاقي 10 صفحات ما يجوش 10 صفحة، يعني شوية هتلاقي عدى ساعة عدى فيها نص صفحة نص خمس أو صفحة، واضح؟ يبقى ال 50 دول هيخلصوا على السنة الجاية، لا ما بتنقاسش كده، في عناصر بتبقى فيها كلام كتير يعني و يعني اسقاطاتها على الواقع لا تتناهى وارتباطها بالواقع ارتباط شديد جدا، وفي عناصر بيبقى الحاجه ليها مش بنفس الدرجه وارتباطها بالواقع ارتباط واضح ومش هنحتاج كتير عشان نفك الالغاز، لكن في عناصر فعلا لازم نتكلم بيها علاقتها بالواقع، ودي حسب دي كده. طب في ناس ما فهمتش دي فعملوا كده فحصل كده، وفي ناس ما فهمتش دي فعملوا كده فحصل كده، هو يعني مهم جدا ان الملكه دي تنمى عند طالب العلم، انه دايما يقدر يعني يعرف الحب ويعرف الواقع ويقدر يربط بين الحكم او بين الحكم الشرعي وتنزيله على ايه؟ على الواقع. ده مهم جدا ان يكون عندنا بيقول الشيخ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحت الدور قضيه الجهاد في سبيل الله أهمية قصوى في حياة المسلم. إيه الأهمية؟ يعني نبعت حماسة، هو يقول فقد أعز الله به المسلمين طبعاً. إذا أهم يعني أو يعني أهم ما تتميز به هذه القضية أنها سبب عز المسلم. وقامت عليه فتوح روم الكبرى، والذي يرى الواقع يرى مصداق ذلك أن المسلمين لما تركوا الجهاد فانقلب الأمر تماماً. فبعد أن كان المسلمون هم الذين يغزون بلاد الكفر صارت بلاد المسلمين هي الآن تغزى كما ترى، وبعد أن كان الأمر صار بالعكس. قال وقامت عليه فتوحاته الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما نشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بيان أثر الجهاد من هو سبب في دخول الناس في دين الله عز وجل، ومن جور الأديان إلى عقل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وبقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها غالبة لقوى الشر في العالم ما تمسكت به ما قامت، وما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها، إلا أنه بحمد الله وفضله لم ينقطع ولا ينقطع إلى يوم القيامة. يعني إذن هذه بشرى أن الجهاد لن يزول أبدا بل سيبقى إلى قرب الساعة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. هذا التوفيق في اختيار هذا اللفظ، والحديث ورد بألفاظ عديدة، يعني ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولكن هذا الظهور يحتمل أنه قد يكون ظهور منهجي وقد يكون ظهور بالسلك والسنة، فهمني ولا لا؟ يعني لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فممكن يكون نصرتهم على الحق دي نصرة بمنهج، ممكن نصرة بإيه؟ السيف، واضح؟ لكن الرواية اللي هنا وده يعني عودنا نحن بنركز نجيب الرواية اللي هي لا تحتمل يعني انها تكون نص صريح في الموضوع اللي بنتكلم فيه، بنتكلم في ايه؟ في موضوع الحجة والبيان ولا السيف والسنان بالاساس؟ السيف والسنان عشان كده جاب يقاتلون وعصابة، يبقى ليه لا تحتمل الا انه معنى الظهور بالايه؟ بالسيف والسنان، واضح؟ معايا ولا مش معايا؟ وهذا يفسر لك كيف ان الجهاد في بلاد العالم يعني المسلمين يعني ما ان يخطو الجهاد في مكان ما الا وينفجر في مكان اخر. تجد البانيا، كوسوفا، البوسنه، افغانستان، العراق، وهكذا. تجد ان المساله لا تكاد يعني تضع الحرب اوزارها في محل او مكان الا ويعني تبذر من جديد في مكان آخر مصداقا لهذا الحدث. الإنسان يرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن تظل الأمة تقاتل مع شدة ضعفها بل مع ضعفها الذي لم يكن يتصوره من قبلها. يعني الأمة وصلت إلى حالة من الضعف. يعني أتوقع أن من كانوا قبلنا فقط يعني 300 سنة مثلا ما كانوا يتخيلوا أن الأمر به سيؤول أبدا إلى إيه؟ إلى هذه الحالة. بعد أن قسمت بلاد المسلمين حتى قسمت كل دولة بعد هذا، واضح؟ ولكن سبحان الله إعجاز النبوي أنه يفضل جاء إلى يوم التالي، واضح؟ يعني مين يتصور أن الأمة دي يفضل فيها من يقاتل مع إيه؟ مع هذا الضعف وهذا التشرذم وهذا الفارق الرهيب في العدد. صحيح؟ يعني المسلمين عددهم بالنسبة للكفار إيه؟ ها؟ ضعيفة جدا، واضح؟ ولكن هنشوف بقى المسلمين عملوا ايه ان شاء الله، يعني عشان يتغلبوا على الفرق دي الارض. لذلك سبحان الله تجد الامام البخاري والامام مسلم كل واحد روى الحديث بس كل واحد بص له من وجه. الامام البخاري بص للمعنى العقلي العلمي، واضح؟ فعشان كده روى هذا الحديث في كتاب العلم، صح؟ لكن الامام مسلم رواه في اواخر كتاب الجامع، يبقى بص للمعنى اللي هو الزور بالايه؟ بالسيف. واحد بص لزهور الحوت، واحد بص لزهور السيف، وكلاهما صحيح. اللي هم دائما منصوره بالايه؟ بالحوت، واضح؟ هذا بلا شك. وفي لا بد ان يوجد في بعض الاماكن نص اللي هم بالسيف بس. هنا هيبتدي الشيخ في الاسر اللي بعده هيبتدي يبين لنا مسلكان او يبين لنا مسلكين. أي مين زوج؟ أنت بس أنت انتبهت، أنا أحيانا أصحح ولا أعزو، يعني من لو طبعا في أخطاء ضعيفة كتير. قال كذلك تحتل قضية الجهاد في أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها وتصور الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة لهذه القضية وتطبيقها في الواقع. في اختلاف كتير التفصيل النظري وكمان في ها في التطبيق العملي في الاسقاط. يعني في واحد اخطا اصلا في فهم المساله نظريا، واضح كده الكلام؟ اخطا في التفصيل، اخطا في فهم الحكم. وفي واحد ممكن يفهم الحكم ولكن يخطئ في الفتوى في التطبيق على الايه؟ على الواقع، واضح كده الكلام؟ ولذلك معرفه الحكم شيء وبرضه معرفه الواقع ده ايه؟ شيء اخر. لابد من ايه؟ من معرفه الامرين، واضح كده الكلام؟ من معرفه الحكم الشرعي، من معرفه الواقع، ومدى انطباق الحكم على الايه؟ على الواقع. طيب يقول مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين مرجح لبعض الصور والمانع لنا. طب احنا طولنا شويه في المقدمه ولكن هي مهمه شويه. قال ولا شك انه يلزم المسلم ان يلزم المسلم أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير. حتى وهنا الشيخ هيبتدي يرسم من أو يبين منهجين منحرفين في هذا الطريق. والتوفيق سبحان الله في هذا أن في كلا يعني الطريقين سيعبر بلفظ شرعي. لفظ إما ورد في القرآن وإما ورد في السنة. يعني الوحي وصف هذا الطريق ووصف هذا الطريق بوصف. وصف منفذ. يقول حتى لا يكون تاركا، ده الاول، لما اوجبه الله عليه ضما يعني بخلا بدنياه وايثارا والعياذ بالله لملذاته على امر اخرته، ده الفريق الاول اللي الدنيا تمكنت منه وصار لا يمني نفسه بالجد ولا يفكر فيه بل يخشى ان ياتي اليوم الذي يصير فيه الجهاد امرا واجبا من شده تعلقه بشهواته وملذاته، يخشى اللحظة التي يعني تفصله عن هذه الشهوات. قال الشيخ فيقع في النفاق ولا يشعر. ممكن الجهاد مثلا يتوجه ويترك الجهاد حينما يتوجه لتعلقه بالشهوات، وهذا اللفظ فيقع في النفاق هو مستفاد من الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ولهذا اقول ان يعني هذا لفظ في الحقيقه نبوي من الوحي، واضح كده الكلام؟ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل بانه سبيل اهل الايه؟ النفاق. ولذلك الانسان يخشى على نفسه ان يكون تعلقه بالدنيا انه لا يفكر ابدا ان يبذل في دين الله عز وجل ولا يحدث نفسه بان ياتي اليوم الذي يجاهد فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل نحن هنا عندما نريد فقط من بعض الاخوه ان يوفروا بعض الوقت تجد في الحقيقه يعني ازمه ويعني شيء يعني تتالم له القلوب. اذا كنا لا نستطيع ان نوفر يعني فتات الاقطاعات يعني من اجل دين الله عز وجل، فكيف نتصور اننا ممكن ان نضحي بموازينا وارواحنا واموالنا و يعني كل شيء. اما المسلك الاخر قال: وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيلا لواء. وهذه الكلمه كلمه اللواء ايضا هذه تاثر الكاتب فيها بالقران. هذه ماخوذه من قول الله عز وجل في قول موسى للاسرائيلي: قال له موسى انك اهل لغوي مبين. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره ان لماذا سمى موسى عليه السلام ذلك الرجل الغوي؟ قال لانه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، او يشاد من لا يقدر عليه. فسمى كريم الرحمن هذا غوايه وانحراف، ومش غوايه وانحراف بس، قال انك لغوي مبين. هذا امر بين الغوايه، بين الانحراف، انك تتعرض لما لا تطيق. واضح كده؟ وهذا امر ذكر في القران واقره القران. واضح كده الكلام؟ ليكون ايه؟ عبرة لنا. ده كلام مهم جدا ان القران ذكره ايه؟ ها؟ من باب الايه؟ ها؟ الابتداء، ومن باب الاتباع، واقر في كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا الان هذا درس لكل دعاء لله سبحانه وتعالى، ان من الغوايه ان يعرضوا الدعوه الى ما لا تحتمل، وان من الانحراف البين أن يتعرضوا لأمر غير يعني لمواجهة غير متكافئة. وأنا بالمناسبة دائما عندما أحدث الشباب يعني أنا أستبق الأحداث شوية، ده بتبقى في عناصر جاية بس كنقولها. يعني أنا دائما أبدا أقول لإخواني الأحبة هذه مسألة إياكم أن تنسوا أن هناك سننا كونية لا تحارب أحدا. سنن كونية لا تجامل. ليس معنى أنك ملتزم أنك سترفع يديك مثلا تقول يا رب هب لي ولدا بدون زواج فإني لا أطيق النفقات. ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ سنن كونية هذه لابد أن ننتبه. هناك يعني أناس فاتتهم هذه الأمور. ليس معنى أنك إنسان ملتزم أنك ستقول لآخر يلا اطعمني وقطعني بالسكين ولن يؤثر في ذلك، أنت لحم ودم. واضح؟ فهناك سنن كونية لابد من مراعاتها. الحائط حائط، والبشر بشر، والجبل جبل. فليس للبشر طاقة بأن يصطدموا بجبل أو أن ينقلوا جبل. هناك سنن كونية لا تجابل. من يخالف هذه السنن الكونية يباد كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه يعني قول الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى: يختبرون المبتلين. وسبحان الله غالبا ما يكون اهل الايمان مستضعفون في البدايه. واضح؟ ضعاف. يعني هذا ابتلاء لهم. ترى هل سينتصرون؟ هل سينتصرون لانفسهم وتعتلون؟ ام سينتزلون؟ ويتبعوا السنن الشرعيه ويراعوا السنن الكونيه. واضح؟ ولا ينتصر نفسهم مستعدين. لو خالفوا خلاص. عموما انا الكلام ده في كلام كتير ان شاء الله، بس بنصر كده. هاجلهم في وقته. عشان يبقى كل حاجه في مكان الصور عشان تتكلم لازم ناخد الكلام ده كله. طيب يقول: وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الروايه من حيث اراد البدايه مقدما. هو ظن ان هذا ينفع الدعوه لكن اخطا كما قال ابن مسعود: وكم من مريد لسالي لا يبلغ فالدعوه القليله وحدها لا تكسب. والله المستعان. مقدما على ما يضر نفسه وامته ودعوته من حيث اراد نفعه. هذه مترجمه اراها يعني جيده بل ممتازه في التوطئه لهذا البحث. العنصر الذي بعده قال: فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهاده. هذا العنصر قراه لا يحتاج شرحا، ولكن اعلق تعليقا يسيرا على بعض ما ورد فيه. لان طبعا نريد نقتنص الوقت في اخذ اكبر كم من البحث، ربما نريد ان شاء الله. قال تعالى: يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا أهوى. وهذا نص كأن هذا النوع من الجهاد ليس فرض عين، وأن الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله فرض عين. ده واضح جدا ده فرض إيه؟ كفاية، لأن ربنا عز وجل استثنى أصحاب الأعصار، قال غيره إيه؟ قول الضرب. إذا فالجالس ليس له عذر، ومع هذا قال الله في النهاية وكلا وعد الله الذي يترك واجب، واضح؟ يعني بمعنى أنه قد ارتكب حراما أم ارتكب مكروها، آدم ولا الحج والعمرة، يعني الشعيرة الخاصة به. فيبقى في الحقيقة هذه الآية بتفسيرها دليل على تفضيل الجهاد على الحج، واضح؟ وهذا يدل عليه صراحة في الصفحة التي بعدها حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذه الترتيب بكل واضح. الحافظ ابن حجر طرح هذا السؤال: لماذا كان الجهاد أفضل من الإيه؟ من الحج. فأجاب بأمرين، أظهرهما الأول وهو أن الجهاد عبادة نفع المتعبدين، أما الحج عبادة إيه؟ نفع إيه؟ خاص، يعني الواحد بيحج هو تبدل، هو تغفر خطايات، تبدل ذنوبك، كذا الكلام، رجع من ذنوبك ايه؟ كيوم ولد. لكن الجهاد العباده نفع متعدد يحدث به اساس المسلمين، اخراج الناس من الظلمات الى النور، واضح كذا الكلام، قهر الظلم، قهر الكفار، تحريم وغير هذا من المعاني المتعدده، بس يصل اليه الاسلام واضحا غير مشوه، كاملا غير منقوص. يعني الأحاديث كثيرة جدا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الله عز وجل فضل عظيم، وأن المسألة منازل ومراتب، فهناك من جاهد بإيه؟ بنفسه، وهناك من جاهد بإيه؟ بمال، وهناك من خالف المجاهد بإيه؟ بخير في أهله، مش كما خالفه بخير في أهله فقد غاز، واضح؟ وبعد هذا كله قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر: من سال الله الشهاده بليه بصدقه بلغه الله منازل الشهداء من مات على الارض. فانظر الى هذه المراتب، وهذا يبين لنا يعني عظم امر النيه والمقصد، ويعني هذا يعني يحتم علينا ان نكون على انتباه من حال قلوبنا، وما هي وجهتنا؟ هل هي يعني اهتماماتنا أمور دنيوية بحتة، إن إحنا نبقى يعني في مستوى اقتصاد أحسن من الناس، مش عارف إيه، ده جيد، ولكن هل هو الاهتمام الأول ولا الاهتمام الأول الأمر الأخير؟ فمن سأل الله الشهادة بصدقه بلغه الله منازل الشهداء والمتع. يعني الواحد لما يقرأ الأثر ده اللي في صفحة 6 مش عارف يروح فين، يعني ينزل تحت الأرض، أو يقول إيه؟ كسف النفس دي. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له امر العدو فسال يبكي. احمد يبكي مش عارف يعني مش متمكن من ذلك. هذا الذي يعني ملا الدنيا علما وعباد وطاعه وثبات على ما اعتقد اهل السنه، ومع هذا يبكي رحمه الله ويقول: ما من اعمال البر افضل منه. وقال: لا نعلم شيئا من ابواب البر افضل من السبيل للجهاد في سبيل الله. العنصر الذي بعد هذا قال: حب الجهاد فرض وكراهيته مكرهه. هذا العنصر الادله بتاعته واضحه، اخطر اوضح الايات الايات واضحه جدا. قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموال انفسهم في سبيل الله. اذا هذه صفه من صفات أهل النفاق، كما ذكر الله ذلك صريحا في القرآن أنهم كرهوا أن يجاهد. كراهية الجهاد نفاق، والنفاق محرم أم غير محرم؟ محرم. فدل على وجوب حب الجهاد، واضح كده؟ ويعني ترى الثناء العظيم على هؤلاء هؤلاء الفقراء في الآية الأولى الذين قال الله في شأنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل البخاري تولوا وإن تفرجوا من دمي حزنا ألا يجد من ولا يخلنا حزينا كده. يعني إحنا فعلا يعني للأسف كتير جدا من إخواننا سيدين المعركة قاعدين في المهرجان بيتفرجوا معركة على شهدها بين الحق والباطل. أنا أقول لو كل فعلا كل أخ كل ترس أمر دور حقيقة إحنا ما كناش في الناس دي إحنا قدين مشوهين. يعني أنا أفتكر كنت بعد صلاة العصر قعدت مع كل الشباب في المسجد لو مصلي فيه مش بعيد عاملين يشتموا في الحيطة لما بقول كلمتهم ففي الآخر الأخ يقول لي من الآخر الشاب يعني أنا بعترف إن أنت اتشوهت خلاص وأنا ما كنتش أعرف. بس مش ممكن يا إخوانا يعني الملاكم كتيرة مش معقولة 10 20 أو 15 يجدفوا كل الملاكم مش معقول. لو كلنا اشتغل انا اقول والله العظيم لو كل منطقة بس 15 10 بس فعلا صارتين واشتغل والله ولا عاد منطقين شو يلا خير يعني دي حقيقة فعلا. انا اذكر يعني لما كنت اول ما يعني عرفت الاخوة يعني اول ما دخلت الكلية وكده كان في ناس مخلصين كلية عواجيز من مثلا الاخبار يعني انا والله فقط كان يكفيني ان انا اصافح الواحد فيه من غير ما يتكلم واشعر بحالة من الحماس التي لا استطيع التعبير عنها. هو سلوك وافعال مش محتاج منك كمان يشتغل ما عندوش وقت ينام ما عندوش وقت يقعد حتى مصافحته كلها جديه تشعر بالجديه بمجرد مسافة. انا بقول احنا ان شاء الله يعني فعلا احنا اكثر من مساحات احيانا كثيره لو حسبنا ايه عددنا كلنا فنحن مش ممكن يعني نحن يعني الاخوه كتير جدا لابد يبقى احنا ناس كلنا روح واحنا موجودين مخلوق في الدنيا عشان بدنا مش واخدين عشان ناكل مش ابدا. وانا ما ارضاش لنفسي ابدا ان انا اجي واموت وابقى عليه مش صح في الحياه. لازم افعل ده لازم ابقى مؤثر اقابل ربنا عز وجل بناس فيها انا قصرت لكن ان فعلا الواحد يبقى حزين جدا ان في اخوه كتير بعيد لا وياخد الشغل ويقفل عليه قلب ويركب على جنب. طب لما انك اشتغلت اخوه كمان طب ليه تقفل على جنب؟ طب تعالى كده يعني بقت معضله لا هو اللي بيجي يفتح لك ولا هو اللي بيشتغل ولا حتى مش هو. احنا محتاجين نراجع نفسنا يعني دي منصور بينا وبيننا واخد الكلام ده مسألة لابد ان اخدكم مسلمة عنها. طيب انا مش عارف كيف كتير في ست الله قال انصر في مدار اهمية معنى الجهاد وانواعه العنصر ده بقى عايز اتصفح فيه ركز معاك قبل ما جيت. احنا عندنا حاجة اسمها مطلق وحاجة اسمها ايه؟ مقيد. يعني في حاجة اسمها اطلاق وحاجة اسمها ايه؟ تقييد. حلو؟ يعني زي ما بقول للشباب كده ايه؟ هاتي كوباية احضر لي كوبا واضح كوبا دي نكره ولا معرفه نكره في سياق اثبات ولا نفي اثبات احضر فالنكره في سياق الاثبات تسمى مطلق يعني مطلق اقول لك انا لما اقول احضر لي كوبا طب افرض جاب الكوب فاضي ينفع اقول له انت غلطان ما انا قلت كوبا صح طب جاب كوب حاجه انا ما بحبش اشربها ليه انا اتكلم لا ده اسمه ايه؟ مطلق انا مقيد. واضح كده الكلام ولا لا؟ هو صحيح ان في تقييد من جزء يلا دخلنا في الاصول بس مش عايزين نوسع ان هو في النهايه كوب مش هجيب لي بني ادم مش هجيب لي بس الكوب ده انا اطلقته ولا قيدته؟ اطلقته صح؟ لكن لما اقول احضر لي كوب عصير ده اسمه ايه؟ مقيد. هو بالظبط كده لما اقول كلمه الجهاد ومطلق بقى تنصرف لمعنى عن يفهم الكتاب ممكن بقى نقيد فنقول جهاد الكلمه جهاد بالمال واضح؟ نقول مثلا هذا الرجل يجاهد المنكرات بيتناعم بس هنا ايه؟ لو قلت يجاهد بس هتنصرف للايه؟ للقتال لكن لما اقيد هتنصرف للايه؟ للمعاني الاخرى الشباب معايا ولا مش معايا؟ يبقى في اطلاق وفي ايه؟ تقييد هنفهم ان الجهاد له معاني كتير جدا ومراتب كتير جدا بس لا تفهم الا عندما ايه؟ نقيد. المعنى ده يا شباب لو اتسع مفهوم الجهاد له فوائد عظيمه جدا وغيابه يعذر عليه. غياب المعنى الواسع بين الاتجاهات جعل ان بعض الاتجاهات الصدريه اللي لم تفهم من الجهاد الا صوره معينه اللي هو القتال، جعل هؤلاء الجماعات يسفرون اعمالا يقوم بها غيرهم هي في الحقيقه نوع من انواع الجهاد. يبقى واحد مثال عشان الوقت بس بسرعه، واحد عمال يدعو الناس، سبب ان ربنا عز وجل جعله سبب في ان يخرج الناس من ظلمات الشرك الى نور التوحيد، يعني الناس كانت تقول ماذا تفعل تفعل، دخلت الناس بتلعب. يبقى الناس بتعمل اللي بيعملوا اللي كان بيعملوا انبياء المرسلين، واضح كده؟ وتدعو الناس لتوحيد الله عز وجل، مش حق. هو الجهاد، هو عنده الجهاد ايه؟ ها؟ صوره ايه؟ صوره واحده. غياب المفهوم خلاه يحقق الاعمال هي منين؟ من الجهاد. نمره اثنين، غياب المفهوم خلاه دايما يقلل الضمير، انا مقصر، انا مقصر، طب وبعدين؟ لا يبقى احنا عشان احنا كده مطبعين الجهاد اللي هو صوره معينه، يلا نعمل كذا، يقوم ده يدفعوا للتعجب. تأنيب الضمير ده واضح كده الكلام ينفعه ان هو عايز يتخلص من تأنيب الضمير ويعمل اعمال غير مشروعه. او خلاص هو مفيش غير الصوره دي، يبقى عنده اوجب الواجبات زي ما احنا بنشوف دلوقتي يقول لك يلا بالضرب. ولا زي ما على طول تيجي تقرا للجماعه بتوع السلفيه الجهاديه خلاص اوجب الواجبات دلوقتي ان نقاتل الطائفه الممتنعه هي، فلنستعيد نزل الى سيناء زي ما ايام كانوا بيقولوا ايام الدكتور مرسي قبلها نروح هناك ونتدرب وخلاص. وهنبين الكلام ده، دي شبهه الجنة قال ان شاء الله والرد عليها وافي باذن الله سبحانه وتعالى. تعالى نتكلم سوا كده ونشوف الموضوع. قال ابن حزم، ابن حزم ده شافعي المذهب. انا بس عايز افهمك ان البحث بحث عشان يرد بقى، فبيجي بالحناعي الشافعيه والحناعي كل. قال ابن حزم الجهاد شرعا بذل الجهد في قتال الكفار. يبقى ده عند الايه؟ الاطلاق. مش عند الاطلاق يعني، واضح؟ اقصد عند الاطلاق. ويطلق ايضا على مجاهده النفس والشيطان والفساد. قال الكاساني اللي هو حنفي من الاحناف، الجهاد في سبيل الله اللي يخرج تبع كويس اسمه، فعباره عن بذل الجهد او الجهد الاثنين صح، وهو الوسع والطاقه، او عن المبالغه. هو نظر للمعنى اللغوي اللي هو بيتكلم هنا اصلا لغه، كلمه جهد فيها ايه؟ مبالغه في الشيء، واضح؟ او عن المبالغه في العمل من الجهد وفي عرف الشرع. يبقى بقى ايه؟ معناه ايه؟ شرعا، بعد ما ذكر معناه ايه؟ لغة، المستعمل في بذل الوسر والطاقة في القتال في سبيل الله تعالى بالنفس. بص الكلام، شوف اتساع المفهوم عند السلفيين، ها؟ والمال، ها؟ واللسان أو غير ذلك، أو المبالغة، كلمة أو المبالغة بس مراعاة للمعنى اللغوي. إن اللغة وبذل الجهد أو ها؟ المبالغة غير في بذل الجهد. طيب، خلص كلام الكسالى. قال الشيخ: روى أبو داوود بإسناد صحيح. عايزين نصحصح اوصل في حديث كبير ده مهم جدا بنقوله، واحنا المحاضره مش المراد منها ان احنا بس نعرف رد على المفاريد، لا المحاضره بقى منها الفهم. الفتن في قرب الساعه تتميز بانها متواليه شديده، بل كل ما تاتي اشد من التي قبلها. مش مثلا قال يرقق بعضها ايه؟ بعض. الثوره العمليه كل ما نعدي من حاجه نوع فين؟ فاكثر. في الحقيقه مش بنستورد، هي عملنا عده سنوات وان الواحد فعلا متوقع ان كل يوم يفتح الاخبار يسمع حاجه زي كده. يعني قبل كده قبل 20 30 سنه كانت الاحداث في العالم تكاد تكون بتمشي ايه؟ هدوء. الهند وباكستان مناوشات على الحدود مش عارف ايه، عادي تفتح امريكا مش عارف ضربت مين، عادي. كل يوم دلوقتي الصبح مهيئ ان انت ممكن تسمع حادث ايه؟ فظيع حصل في الدنيا كلها، واضح كده الكلام؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين باموالكم، ده حديثا، وانفسكم، ها؟ وازيادكم، واضح كده التسع مفهوم الجهاد؟ روى احمد وابن حبان ورحمه وصححه ووافقه الذهبي: المجاهد من جاهد نفسه بطاعه الله، والمهاجر من هجر من الله تعالى. روى ابو داود والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده مهم جدا نقف عنده شويه عشان نتكلم في حاجه. أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جابر. حديث بلا شك أخذ مساحة كبيرة جدا من الكلام عند تقعيد بعض السلفيين وتنظير بعض السلفيين لمزرات الإخوان اللي هي كانت في الحقيقة يعني فوق يعني في يعني أعين من يرى الأمور حقيقة بتجرد أن أضرارها تفوق مصالحها بمراحل، بل لا يعني أنا أرى حقيقة لا مقارنة ولا يعني موازنة بين الاثنين. بيأثروا بيه جدا. فالشيخ الفرد اللي هو بيأثر بيه انتوا ليه بتكلموا في المظاهرات او او النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد ايه؟ كلمته حتى احنا خارجين عشان نعمل ايه؟ نقول كلمة واحدة. لماذا تذكرون علينا ونحن نقوم بافضل الجهاد؟ والعملية مش كده يعني مش مكافئة بشدة، ولكن تعال نتكلم بهدوء كده مع بعض. المسألة دائما وابدا ما اقول الانسان لو تامل الدليل تامل دين يعني ان شاء الله عز وجل شوف كلام اهل العلم باذن الله عز وجل سيصل. بس في الحقيقه انا اريد ان احنا نتفق دائما وابدا على ان احنا نكون صادقين واقعيين في طرح المسألة. انا مش عايز اقول بضحك على نفسي، واضح؟ انا هرد، انا اعتبر الكلام ده صح هرد عليه ان شاء الله، بس قبل ما ارد انا مش هضحك على نفسي، انا عايز اكون صريح. هل انت فعلا طالع عشان تقول بس هو ده فعلا اقصى مطاف، هو ده فعلا تطمح ليه، ولا في الحقيقه انت شايفها ان دي وسيله من وسائل في الحقيقه كسر الخصم، اما انهيار اقتصادي واما انشقاق جيشي. عشان بس يعني نكون صادقين، يعني عن نفسي يعني ايه يعني المساله تطرح بصدق ونشوف فيها تروح فين، دي مساله، لكن ما تلاقيش انها اتزنقت تقوم تطرحها طرح ثاني مش ايه؟ مش واقعي، ده غلط. احنا كده لازم فعلا نتجرد عشان نصل لما يرضي الله سبحانه وتعالى. حقيقه كله يعلم ان هو يطرح من خلال هذه المظاهرات في استفزاز الخصم، اما من الاقتصاد والنهار او من اربع وينشق. مش كده الكلام ولا لا؟ وهو مش طالع لمجرد ان هو ايه؟ يقول الكلام دي حقيقه، بل هو قالها مرات. واضح؟ عموما انا هعمل نفسي واضح كده الكلام، يعني مش واخد بالي، وهتفق معاك ان انت فقط رايح تعمل ايه؟ رايح تقول الكلام. هقول له بص للحديث. النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الجهاد، مش كده ولا لا؟ صح؟ إذا هذه سورة من سورة الجهاد، إذا ينطبق عليها أحكام الجهاد. خد بالك دايما هتلاقي الدليل الغرب فيه، مش جاي، مش محتاجين نجيب من بره. الناس لما أفضل الجهاد يبقى دي مش حاجة بره الجهاد، دي نوع من أنواع الإيه؟ الجهاد، ينطبق عليها أحكام الجهاد. صح؟ أحكام الجهاد عند العلماء هناك سورة متفق عليها، أننا لو غلب على ظننا أننا يعني سيحدث لنا أذى جسمي بدون نكاية في الأعداء، مع أنهم كفار، ما نتكلمش بقى على قتال فتنة وقتال، لا ده نتكلم بقى في الجهاد الإيه؟ الشرعي، واضح كده الكلام؟ يتفق العلماء في هذه الصورة على إن إحنا لو إحنا سنؤذى ونضر بدون ما نعمل فيهم ضرر، بدون ما نحدث فيهم نكاية، إجماعا يحرم على القتال. ودي قاعدة لازم تكتبها فوق كده منورة قبل البحث ده في الجهاد، دايما بقولها للشباب كلمه كده في الطافه، ليس كل قتال يكون جهادا محبوبا الى الله. واضح؟ معايا ولا مش معايا؟ دي مساله في غايه الاهميه ان احنا تكون كده مساله مدوره، ان مش كل قتال هيبقى ده القتال اللي ربنا بيحبه وامر به واوجبه او كان مستحبا، لا ممكن يكون قتال مش هو جهاد، خط قتال محرم. واضح كده الكلام؟ وده المعنى ده غاب عن كل الدولات الصداميه، يعني لما تقعد مع واحد مع بتوع الجهاد تقول له ايوه انتوا عملتوا كده والحاجات دي، اصحى معايا بقى عشان هنسحب. تقول له ايه اللي ترتب على الكلام؟ يقول لك احنا قتلنا، ما انا عارف. الشرع ما اوجبش القتال عشان القتال، الشرع اوجب القتال من اجل ايه؟ مقصود، وهنقرا دلوقتي كلام اهل العلم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، يبقى الشرك يندحر ويكون الدين ايه؟ لله، يبقى القتال اللي يجيب العكس، ما يبقاش هو ده الجهاد المرضي الذي يحب الله عز وجل. يعني مثال، انا لما الاقي واحد من كبار السلفيه الجهاديه ومنظم القاعده بتاخد منه غيره بيقول الكلام اللي اقوله دلوقتي، قراته له انا معاه، مع ان سبحان الله يعني تناقض عجيب، المهم قراته له بيقول ايه اللي حصل في الجهاد في العراق؟ الدين انحرفت خلاص. طب ليه انحرفت؟ يقول لك بقى هم يروحوا يقتلوا لي جندي امريكاني في السوق، يموت 20 مسلم في السوق، وتقول لي ده الجهاد اللي حصل فيه اساس الدين؟ هو ده جهاد؟ ما قلت له واحد امريكاني موت 100 مسلم، اقعد اقرا وابتسم واقول سبحان الله. يعني هو الحته دي بس لما تسحب الكلام على ايه؟ على باقي الصور. يعني انت لما تيجي تعمل لي تجدني في مصر ولا في حته وتقولي ده جهاد، ويبقى الناس بتسجن والناس بتقولي ده عملت جهاد. ما هو ده انت بنيت على ايه؟ ايه اللي ترتب؟ مش هاجي في مصر اقول لك ايه اللي عملت لي جهاد؟ ما انا عارف انت التقييم. ما الذي ترتب؟ خلاص ده خلاص. ايه اللي حصل؟ خلاص والله يفوت حتى فقر الدعوه ولا كله دخل جوه؟ يعني انا هقول لك، احنا الشيخ محمد كان معانا في الجامعه، كان عندنا حاجه عشان تعرفوا بس ان فعلا ممكن الناس تضر وجهه اراده الله. كنا ايام ما كنا طلبه كان في حاجه في الجامعه اسمها الاسبوع. الاسبوع ده ايه؟ بنجيب ماده معينه مثلا في التوحيد، في الاخلاق، في العبادات، ونكتب اوراق، عارفين الاوراق اللي هي الكبيره دي، واضح كده؟ اللي هي بتبقى متر دي، واضح كده الكلام؟ ولوحات ونحطها كده ونحط وندعو الطلبه للقراءه. تفضل الاسبوع كله ست ايام، واضح كده؟ يوم الجمعه مفيش كليات، بحيث ان الطلبه يعرفوا القضيه. وكان بيحصل حاجات رائعه جدا، يعني اللي بيعرف يلتزم من هنا، واللي بيعرف ان مفيش اختلاط، بنتكلم في كل حاجه. يعني مره كنا بنتكلم في مؤتمر السكان، كلام كويس جدا، والدوله قالته كلام بشكل اصغر، الله يرحمه، رحمه الله ورحمه الله، عشان جاد الحق، الكلام رائع جدا. جيت مره قاعد في محاضره زي دي، قاعد مع طلبه الجامعه، فبقول لهم والاسبوع؟ راحوا قاعدين باصين، ايه الاسبوع ده؟ ما هو الاسبوع معروف طول عمره كام؟ 7 ايام. وانتوا بتعملوا الاسبوع؟ يعني هم بالنسبه لهم صار ايه؟ لغز. الطلبه مش عارفين ليه؟ بعد احنا مشينا ضيق تماما، يعني خلاص حصل بقى بتوع الجامعه الاسلاميه وحصل كذا والمناوشات، والله حصل تضييق شديد جدا، لدرجه الاعمال اللي كانت بدائيه خلاص اتمنعت، لدرجه ان الطلبه حتى اللي بعدنا ما بقوش عارفين اسمها، مش انهم حتى سمعوا عنها. ده ايه؟ انا زهدت وانا بكلمهم، مع العلم ان احنا كان على ايامنا عادي، يعني ننط على السور، صحيح ما تخشش من بوابه، بس هو عارف انت بتنط على السور عشان يبقى صورها مع بعض يعني، وهو بيعدي عليك وانت في وسط يعني الفناء بتاع الكليه، وعامل بقى مهرجان والطلبه قاعدوا، سايبك اللغه ده يقدر يعمل ايه؟ ياخدها ويقطعها. بس دي كانت مرحله لما الاخوه يعني عملوا الحاجات بقى اللي في التسعينات بقى، المواجهات، وهنا يجمعوا على رئيس الشرطه، وهناك يضربوا مش عارف ايه. وطبعا بلا شك شؤم المخالفه لابد ان يطال صاحبه بلا شك، ان الجهاد له سبيله، واضح؟ انت مش هتعمل حرام والسنن تجرم لك ويحصل لك بركه، واضح كده؟ يعني ما ينفعش واحد يبقى واقف على المنصه يغتاب الناس، والواحد والله العظيم كان بيشوف المشاهد دي ويبكي ويزعل، واحد عمال يغتاب ناس ويعمل كذا ويطلع. طب انت فين الاسباب اللي عندك دي؟ فين الاسباب اللي هتؤيد بيه؟ ده المعاصي دي من اعظم اسباب عدم التوفيق، فانت عمال تاخد بكل اسباب عدم التوفيق في الحقيقه. اذا الان لابد ان ننتبه الى مثل هذا، ان عايزين نقول ان مش كل قتال هيبقى ايه؟ جهاد. دي مساله مهمه جدا حبيت اطرحها. اذا الان صارت كلمه الحق صوره من صور الجهاد، مش كده ولا لا؟ يبقى يجري عليها وتربط بما يضرب به الايه؟ الجهاد. فاذا كانت المواجهه دي ستعود على اصحابها بالالاف بدون المصلحه، والله العلماء لا يختلفون فيها في انها غير مشروعه. بل هي محرمه، لماذا؟ لان هي في الحقيقه تاتي بنقيض المقصود. واضح كده الكلام؟ هذا مسائل، هذه المسائل مسائل كانت واضحه تماما عند العلماء الذين قبلنا كما سنراه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ماشي، افضل الجهاد كلمه عدل. طيب لابد ان نفهم مسائل مهمه جدا. من حق الانسان ان ياخذ بالعزيمه، واضح، او ياخذ بالامر المستحب، لكن ليس من حق ان يجيبه على غيره. انا خلاص عايز اقول كلمه لك هذا، لكن ان توجب على الغير وان تخون الغير هذا لا يقوله احد. فاكرين قصه عبد الله بن حذيفه؟ لما الامر تعلق به اكيد خطوه في الامر المعروف، مش كده؟ عمل ايه؟ سدد. لكن لما الامر تعلق باسرى المسلمين قبل راس الايه؟ معايا ولا مش معايا؟ مش هتجد ده انت من حقك في نفسك تاخذ بالعزيمة، لكن مش من حقك ان انت تعمل ايه؟ لذلك هننتقل لنقطه مهمه جدا. يقول لي طب يعني لما نموت؟ طب ما نموتش. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة مرتبطة ببعضها؟ قال سيد الشهداء حمزة ورجل طالب عند سلطان الجاهل في ايه؟ فأمره في ذات الله في ايه؟ فقال وإحنا عايزين نعمل الشهادة، إيه رأيكم في الشهداء؟ عايزين نجاهد بالصبر. ده سيد الشهداء واحنا عايزين نعمل ايه؟ نقول ايه بقى؟ نقول لا خد بالك اللي انا هقوله ده. اولا هو الراجل كانش متوقع ده هيحصل، هو امره وانا هاه، بس ايه اللي ترتب؟ هو مش كان رايح يموت، هو كان رايح يعمل ايه؟ يعمره. هذه واحد. اما الاخرى خد بالك من القاعده اللي انا هو دي، كل الفقهاء انتبهوا ليه. ايه هي؟ يسع الفرد ما لا يسع الجماعه. فاهمين دي ولا لا؟ انا خلاص عايز اخد الشيء خلاص، لكن انا ما اخدش المجموع معايا، ما اديش المجموع ليه؟ لان في اشياء لا تسع الجماعه. واضح كده؟ طب ما ليه سيدنا خالد اللي هو معروف ها بشجاعته النادره ما قالش الموت؟ ما هي دي اللي عايزينها، يلا الموت وخلاص. ابدا يسع الفرد ها. بس انت لما هتلاقي نص هتلاقي نص كتير. في نصوص تتكلم في الفرد، يعجب ربكم من رجل ينغمس في الاعداء يطلب الشهاده ما ظنه. ده كان واحد شخص صح كده ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل سيدنا خالد ايه؟ فتح. ففتح الله على ايه؟ على يديه. يبقى لابد ان احنا ننتبه بين الاحكام التي تخص الافراد في ايه؟ في خاص. ولذلك العلماء كلهم لم يختلفوا في التفرقه بين الضرر القاصد والضرر المتعدي للغير. عارفينها ليه طبعا؟ مش كده؟ مش في الامر المعروف انا ممكن اروح اقبر واحد عارف انه هيموتني، مش مشكله، انا عايز العزيمه يا اخي. لكن ما ينفعش اروح اقبره وعارف ان غيره هيتسجن. هنا يتفقون تقريبا على ان هذا جائز، لان الضرر هنا ايه؟ متعدد. فلابد ان نفرق بين ما يسع الافراد وما يسع الايه؟ المجموع. لذلك العلماء لما الكلام عن المجموع قالوا وترى المجموع بقى يبقى انت تبص وتحسب، هل هنا يحصل فيه نكاية؟ مش هيحصل فيه نكاية؟ فيه اللي هيحصل؟ يبقى في انسان عايز ياخد بالعزيمة، يلا خلاص. انسان ياخد بأمر المستحب، خلاص. ما يجيبش عن بقية الايه؟ يستحق. وما ينفعش ان احنا نقول للناس روحوا موتوا كلكم بغير مصلحة. ما ينفعش. واضح؟ وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم مدخ، أو ما كانش ربنا قال لسيدنا عيسى زي ما هنشوف، سيقول الله سيدنا عيسى في آخر الزمان عن يأجوج ومأجوج اني اخرجت عبادا ايه؟ لي لا يدان لاحد من الخبرين. اعمل ايه بقى؟ فحادث. حادث فعل مضارع مش كده؟ ولا فعل امر؟ فعل امر، والامر اللي ايه؟ الوجوب. اذا فرض الله على عيسى عليه السلام يعمل ايه؟ يواجه ولا يبعد؟ يبعد. لا فحادث عباد ست اكبر فعلا، صح كده الكلام؟ اذا هذا نص في ان المعركه اللي هي خلاص ما فيهاش امل، يبقى الواجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ ما نخش الحج. معايا كده ولا مش معايا؟ دي كده بدايات على الطريق. انا بتكلم بس في موضوع واحد، احنا يعني ايه؟ موضوع واسع، اسقاطات على الواقع لا تحصى كثره، يعني تقريبا علاقه الموضوع بالواقع انا ارى ان ده اكثر المواضيع صله بالواقع اللي احنا فيه. واضح كده الكلام؟ قلنا تعالى بقى ايه بالمره نطلع بره. نطلع بره شويه ولا نخليها؟ نخليها قدام شويه، اصل في حاجات في ناس عايشه لوحدها. واحد يقول لك مش معانا عده، بس معانا الشرعيه، معانا الحق، مش كده؟ اكتبال عشان نرد عليها قدام شويه. واضح؟ لان الكلام ده مهم جدا. اقول له انت قطعا، يقول لك لا انت معاك، معايا الحق. معاك الحق، بس ده بقى شرعا ايه بقى تقدير وايه وضع؟ تعال نشوف. فاهمين كده الكلام ولا لا؟ نناقشها في وقتها؟ نناقشها في وقتها ان شاء الله. ايه الاخبار؟ معانا؟ تمام. قال روى ابو داود الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل جهاد كان متعدي من عند رسول الله على ان احنا بصراحه يعني في الاخر عشان نبقى صراحه كده، اللي طلع مش طلع يمكن متعدي طلع وعنده امل، لان يعني شق الجيش ايه؟ للاقتصاد. ولو اقتصاد انهار يبقى حقيقه ثانيه لا تسال عن شيء. يعني انا بفكر كده فعلا، اذا كنا ايام 25 ايام بسرعه بس كده، الناس كانت قطعت. واحد تاجر حديد يتصل بيه يقول لها مش فاتح ليه؟ يقول لي الساعه 2 الظهر التريلا بالله عليها تاخد 2 الظهر مش فاتح الدنيا. طب ده ناس مش كهانه، بس مجرد انها حست ان الحكومه المركزيه ايه؟ ضعيفه، مفيش حكومه، عملت ايه؟ فاضطرت على النصايح. تخيل بقى لما يبقى الناس دي جوع، انت مستوعب؟ يعني الاقتصاد يقع والناس بتحس خلاص ان احنا في رعب، ما بين دول يعملوا ايه في بعض؟ ويا سلام المتصور ده بقى لو اقتصاد النهارده الناس هتروح تقول ده انت كنت صح، واحنا عايزين ندخل في دين والالتزام بدين الله افوازا افواجا، ده وهم عظيم. ده لو اقتصاد النهارده الناس هتكون بطل فعلا. يعني تخيل كده ان هو لا يجب نقل قوه، لا يجب قوه. تخيل بقى مع ضعف الايمان وضعف الالتزام يبقى اشمل ما يكون الغلط فعلا وهيدفع ثمنها ليه احنا بنكون انتوا خربتوا وهونتوا اللي عملتوه والتانيين مش باينين. واضح كده الكلام؟ معايا؟ فانا لا ادري والله يعني الناس بتختار خيار بس والله مش دي نفسيه الدعاء ابدا الى الله عز وجل. الدعاء الى الله عز وجل دايما ابدا رحماء اللي حوله. واضح كده الكلام؟ مش عشان ان هو عايز واحد يضر يقول ان شاء الله الكل يضر وتتحرق على اللي ابدا. قلب المؤمن واسع وقلب الداعي. انا افتكر كده مؤمن قال ياسين مجرد ما مات مش كده؟ ايه بقى مين فكرنا بالايه مش كده؟ قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي هذا والله يا ريت. ولحد ساعات نزعل لما كنت بس اقول لشاب ليه بتكلم في بيته شاب وانت مالك؟ عايز اسخن وايه؟ وبعد ازعل فين الرحمه؟ هو ده الشام وملكاه وبعدين متعصب عشان بنتي قريبه جنبه يعني ايه؟ راعي الموضوع والله. ولكن فين الرحمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوه مش كده؟ لا تدرينه صلى الله عليه وسلم. فاحنا مش كده ابدا. احنا ابدا ما كناش اللي هو يا ناخدها يا تخرب ابدا. عمر الدعاء ما كان كده. واضح كده الكلام؟ فلا بد ان احنا نراجع اولوياتنا يعني حاجات كثيره عندنا حصل فيها خلل. قال عز وجل فلا قلت للكافرين جاهد به جاهد بايه؟ بالقران. هيبقى بالسيف ولا لا؟ جهاد اللسان عشان بس قليل على اتساع مفهوم الجهاد. وجاهد به جهادا كبيرا اي بالقران. ومن هنا يطلع يلا بسرعه مع بعض ان الجهاد عند اطلاقه يعني اطلاقه نقول جهاد وايه؟ ونسكت يراد به قتال الكفار. وقد يراد به مقاومه الشد والسعي فيه الطائل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفه فليس محصورا في القتال. واضح كده الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد فجهاد النفس اربع مراتب. لا احنا بنقول دلوقتي ان دي صوره وصوره جت تنضبط بايه؟ بضوابط الجهاد. لو احنا هنقول الكلمه ومفيش مضاعف الكل وهنقولها واضح كده الكلام ومحاسنها افضل يبقى يستحب لنا قوله. واضح كده؟ لو كان في اذى عليه لا هنقولها وضررها اكتر يبقى اللي يحصل يبقى ما يجوش. واضح كده الكلام؟ مع انه قالها. واضح كده الكلام؟ لكن انا هقول لك لو احنا بصينا ل 25 يناير مثلا والجيش انحاز للناس والناس قالت احنا هنقول كلمه الحق كلنا وفي امان نقول لهم ما تقولهاش. ايه رايك؟ لا نقول لهم ايه؟ قلوب يبقى تنضبط. تنضبط بان الشارع حطها فين؟ حطها في بلد ايه؟ جهاد. صوره من صور الايه؟ عين هترتب عليها. واضح كده الكلام؟ عشان انت ماشي هيجي قدام بس كنت بدي درس في حته ففي شاب قال لي انت قاعد تتكلم في العدد العده ده كل الغزوات الصحابه كانوا ايه؟ قعدوا معانا. طب وانت ليه بتبص لواحد ما بتبصش لواحد؟ واضح؟ طب ليه ما بتبصش لحاجات ثانيه الصحابه فيها اضطروا انهم ينسحبوا؟ على فكره قصه خالد دي رضي الله عنه مره مع الصحابه اكثر مره يعني ابن حجر بيقول فتح الباري ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد انتم العكرون ضعيف ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لعمر رضي الله عنه ومجموعه من الصحابه عملوا نفس الموقف في سريه فلو الموضوع مش متوازن عملوا ايه؟ وده ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انتم العكرون. يعني اذا هذا الموقف ايه؟ تعدد. واضح كده الكلام؟ نقول بسرعه عشان قال ابن كتاب الله في بيان مراتب الجهاد فجهاد النفس اربع مراتب احداها يبقى في حاجه اسمها جهاد ايه؟ نفس ان يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدار. يبقى دلوقتي في ايه؟ في صوره من صور الايه؟ الجهاد. لا تقل عن قد كلمه الحق. واضح؟ ولا هو كل واحد يختار اللي هو عايزه هو ده المشكله. يعني هو يقول لك انت بتضحك تعالوا كلمة حق وبصورة بصورة الجهاد فاضل مع ان قد يكون جهاد فعلا مصالحه بلا مدار مش كده ولا لا؟ صورة خالصة بالحمد لله مش كده. وفي صورة تانية المنصفون يتفقون على ان مضرها ايه؟ اكتر. لكن في وقت يبقى مضرها ايه؟ منعادي بنقولها او مضرها اقل يبقى يستحب لنا قولها. قال الثاني ان يجاهدها على العمل به بعد علم. يبقى في علم وبعد العلم ايه؟ عمل. والا فمجرد العلم بلا عمل دي لم يضر ولم ينفع. الثالث ان يجاهدها على الدعوه اليه وتعليم من لا يعلمه. انا معلش بص عشان انسى والا كانوا الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى البينات ولا ينفع علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابع ان يجاهدها على الصبر. قلنا دي تجمع سوره العصر والعصر ان الانسان لنفي الا الذين امنوا وعملوا طب سؤال بره الدرس، سؤال يلا خلينا نخبطه شويه بره الدرس. مش الإمام قوله عمل؟ طب ربنا قال للذين آمنوا إيه؟ وعملوا. أهو دي بقى عمدة أبو حنيفة والجد الفقهاء، إن قالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. الواو عندهم تفيد الإيه؟ المغايرة. وربنا قال آمنوا ها؟ وعملوا، يبقى الإيمان غير الإيه؟ غير العمل. أحسن جواب، هو في جوابين. أحسن جواب الأسهل ليك وهو الأحسن كمان، إن ده من باب عطف الخاص بعد العام. واضح؟ إن مش دايما الواو تفيد الإيه؟ المغايرة، لا، الواو أنواع، يعني حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، صح؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ها ومنك، كل من كان عدو الله وملائكته ورسله ها وجبريل، يبقى في خاص بعد إيه؟ يبقى الإيمان قول وعمل. أعيد العطف يعني الخاص اللي هو العمل لبيان أهمياته. مش مهم، الواحد ما يرجعش بعيد على حاجة حتى في الكلام، دخل في اللي قبله إلا لو إيه؟ عايز يبين منزلته. حافظوا على الصلاة ها والصلاة الوسطى لبيان مكانتها مكانتها وأهميتها ومنزلتها. تمام، يبقى كده الأربعة دول دخلوا في سورة العصر، مش كده؟ آمنوا، يبقى إيمان اعتقاد وعمل، علم وعمل، مش كده؟ يبقى علم وعمل وعمل الصالحات وتواصل بالحق دعوة وتواصل بالدين بالصبر. الرابع خلاص الأمة، يقول ثم ذكر جهاد الشيطان على مرتبتين، في دفع الشبهات ودفع الشبهات، يبقى أربعة واثنين ستة. ثم جهاد الكفار المنافقين أربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس، بقت ستة وأربعة عشرة. وجهاد المنافقين أخص باللسان، وجهاد الكفار أخص باليد. يعني أخص؟ لأن غالبا مش خاص باللسان أو مختص باللسان، لا، أخص دي يعني في صيغة تفضيل ولا كده يا جماعة؟ مش كده كلام معايا ولا مش معايا؟ إذا الاسم تفضيل. أخص باللسان معناها إيه؟ إن جهاد المنافقين غالبا باللسان. ليه؟ المنافق الأساس فيه كده، يرمي الشبهة وينزل تحت الأرض. فإحنا بنلاقي في النهاية إيه؟ كلام، صح؟ فبنرد عليه بالإيه؟ باللسان، عشان كده غالبا. لكن ممكن يتمسك منافق من أفعاله، ممكن يتمسك هو بإيه؟ ها؟ ممكن يتمسك هو بيقول، فيظهر لحد الردة، يبقى جاهز بالإيه؟ بالسيف، واضح؟ بس ده معنى كلمة إيه؟ ها؟ أخص غالبا. وجهاد الكفار أخص باليد، أه في الغالب. لكن ساعات ممكن نزال الكفار بالمال، تخيل قبل، يعني واحد بيحكي لي قصه في منتهى السوق، ان واحد في اندونيسيا تنصر، فالنزول بيقولوا ازاي؟ قال لهم والعياذ بالله اديني فرصه. يبقى احنا لو لقينا اماكن زي كده، يبقى احنا محتاجين اول حاجه للمين؟ للمال، نلحق الناس، هيبقى ده جهاد بالمال. واحد تاني في النظر قصاد كفار نصارى او مغربيين، يبقى ده جهاد الايه؟ للسجن. لكن ممكن الكفار اذا يجاهدوا بغير الايه؟ بغير السلم، بلا شك. يعني انت في مناطق المال يفرق فيها كتير جدا. في افريقيا والحتت دي يستغلون فقر المسلمين لتنصير والعياذ بالله. طبعا فكرت القصه الطريفه اللي انت عارفينها. عارفينها؟ بتاعت حد بنت الليل كده؟ عارفينها دي؟ خلاص مش مهم تعرفوها دلوقتي. انا محتار عشان الوقت بيفلت مني الدرس طويل وتعلقات، لكن هو عموما يعني واحد بعتوه منصف مجرم يعني، فاشتغل سنين فجمع بقى الاف في افريقيا، يعني ايه يعني بيقعد بقى الانتاج بتاعه على الكبير بتاعه يعني، فراح قاع كبير ونص قال له 20 سنه كل يوم كل يوم انت مصرت كل ده. هو بقى ايه يعني مش يعني زبونه في منتهى السعاده، فبيقول لهم بقى من اللي انتوا عايزينه؟ ما هي امنيتكم الاولى؟ اللي هو الكبير بيبقى اللي جايبه من بره عايزين لهم ايه؟ فقول لهم نقف وقت واحد تحت جمهوريه الله الحرام. واضح كده؟ حصل طبعا. ثم جهاد ارباب الظلم والبدع والمنكرات في ثلاث مراتب. بس انا بس اشرت ليها لاهميه المال. الاولى باليد اذا غلط، الثانيه فان عجز الفقر الى الانسان، الثالثه عجز الجهاد به وقلبه. وده اختصر امر مصر غالبا خطايا لسه دكتور عظيم. قال فهذه 13 مرتبه، 13 مرتبه من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو قامت الله مات على شعبة الايمان. الشيخ ده بيقول ان احنا هناك ماشي، تعالى نقراه ونشوف. قال وتظهر فائده تعدد انواع الجهاد ومراتبه وعدم الحصار في القتال، وان كان القتال هو ذروه السنان لهذا الدين. ذروه السنان، السنان بيبقى واقف على ايه؟ على الرجول، صح؟ يبقى الرجول دي اركان، يبقى ذروة السنان بعد الأركان. فمن كده كلام في أركان أصلا، الأركان أربعة بعدها الإيه؟ وهو المخصوص في إطلاق الآيات والأحاديث في معرفة أوليات العمل الإسلامي ومعرفة سنين الأنبياء عموما للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التدريب. فإن الكثير من الناس ربما يدفع تصوره القاصر اللي إحنا قلناه بالظبط اللي هو عدم على مفهوم الجهاد إلى أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه تضييع الجهاد، وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من ذلك، ربما يكون يعلم، ربما يكون يدعو، يبحث شبهات يفعل، فهو في الحقيقة بين ها. وقد قلت إن في شيء تاني أنا مترتب على كده برضه سيء، إيه هو؟ إنه بيعمل إيه؟ بيحتقر أعمال إيه؟ عظيمة يا خالد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.